السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ محمد. من أعطي له منحة أرض من الدولة ولا كان عنده نية أنه يسكنها وعرض له أنه يبيعها، هل يزكي ولا ما يزكي؟ أحسن الله إليك. لا ما يجب عليه الزكاة. ما يجب عليه؟ لا. ولا لسنة واحدة؟ ولا لسنة واحدة. أحسن الله إليك.